السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لازلنا أيها الإخوة مع مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. الكلام لازال موصولا يا إخوة على معرفة المصلحة والمفسدة، وإن هو أمر شرعي لا دخل للعقل فيه. أنا أدللك طول الحلقات دي كده عشان تعرف الأدلة المتضافرة. أنا بقولك الأدلة المتضافرة ثابتة عند أهل العلم، لا ده أنا هقولك بقى الإجماع كمان عشان تبقى أنت تأكدت يعني إن المسألة، إن الكلام اللي بيتقال دلوقتي محض نظر بس وعقل بس وجرأة والله من أهل العلم على العلم. دي جرأة، وهو لا يدري المسألة ودخل فيها وتتابع الناس عليها. خلي بالك بقى، قال الشاطبي رحمه الله في المسألة 17 من الموافقات تحت عنوان عظم الطاعة وعظم المعصية، قال رحمه الله: إلا أن المصالح والمفاسد ضربان، أحدهما ما به صلاح العالم أو فساده كأحياء النفس في المصالح وقتلها في المفاسد، فإذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما، ثم النفس، ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال. شفت الترتيب ده اللي كنا بنقوله الحلقة اللي فاتت اهو، قلت لك حنأتي بالنخل عنه، ان الاصل هو حفظ الدين، ولذلك لا يمكن ان يكون في الدين لا يمكن ان يكون في الشرك مصلحه. ليه بقى؟ لانه هدم اول اصل، هدم الاصل الكلي، الكلي الاول رقم واحد، هدم الدين كله برمته. يبقى لا يمكن ان يعتبر فيه الايه، لا يمكن ان تعتبر فيه اعتبار مصلحه او اعتبار مفسده، لانه يفسد الدين برمته. ولذلك يا اخوه، اذا كان إذا قلنا بقى أنه الدين هو أهم شيء، يبقى هنا عندنا النهاردة استنقاذ الدين. فاكرين واحنا بنتكلم بقى عن الطاغوت وأعوانه وأنصاره؟ استنقاذ الدين. استنقاذ الدين يعني إيه؟ يعني إحياء الدين تاني. الوقت اللي بيحكم ده الديمقراطية، الدستور بالدماغ والأغلبية. يبقى عايزين نستنقذ الدين نعمل إيه بقى؟ وجب الجهاد في سبيل الله عشان خاطر إزالة هذه الإيه؟ إزالة هذه الحكومات. يبقى تفهم كده على طول، مفيش كلام بقى. فإذا لم يكن هناك إذا لم يكن هناك استعداد لقضية الجهاد، يبقى هناك إيه؟ إعداد. إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الكلام اللي قاله عن إيه؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ال ال ال اللي قاله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكم أعوان الإيه؟ الطاغوت وأنصاره. وعايزك أنت تبقى تراجع المسألة دي بشكل جيد. ولذلك ذكر القاضي عياض رحمه الله عن بعض علماء المالكية من المغاربة، انه قالوا له الدولة الفاطمية بتكره بعض الناس انه يدخل في دينها. انت عارف دين الدولة الفاطمية ايه؟ تبديل الدين برضه، كان تبديل الشرائع. الفاطمية العبيدية، هم مش فاطميين طبعا، هم كانوا بيقولوا زورا، هم عبيدية. قالوا ان احنا بيغيروا الشرائع، فجابوا واحد بالقهر كده، وانت عارف هم كانوا يعني قتالين قتلة، فجابوه بالقهر كده وقالوا له هتخش في الدين. فدخل، فالامام قال ايه؟ قال كافر. قالوا ليه بقى؟ ده خلاص ده جاي مكره. قال لانه وجب عليه ان يخرج من البلاد التي تغير فيها حكم الله. ما قدرش عليهم، لا قادر يقاتل ولا قادر يعد. قاعدين له كل شويه يكلموا عليه، وامن الدوله في الشوارع، ومش عارف اعمل اجمع الناس اعمل ايه، طيب مش عارف اعمل حاجه زي كده. اذا ما عرفتش، مع ان ده بيتعرف يعني، بس اذا ما عرفتش تعمل ايه بقى؟ تسيب البلد وتمشي. هم مين اللي يقعد؟ أم الإمام أكمل الفتوى قال إيه؟ قال: وإنما جلس أهل العلم لحفظ حدود المسلمين، وجلسوا معهم على الإيه؟ على المغايرة. إنه قعد بوشه في وشه يقول له أنت، وأنا قلت لك قبل كده إن العبيدية جابوا 500 عالم وقالوا لنا وين نكتب السب الصحابة على أبواب المساجد، رأيكم إيه؟ تسكتوا وتأمنوا ولا السيف؟ قالوا لهم السيف. تصور يا إخوة، قالوا السيف. شايف اللي سمحوا بأحمد النجات وداخل ومفيش حد بيدينا اللي هو، شايف ازاي يقولوا كده بعد ما أظهر الله عز وجل لهم قدرة كبيرة عظيمة في خلع ونزع مبارك وأعوانه وإسقاطهم بشيء يسير في ايام معدوده، ومع ذلك بنقول الكلام ده اشبه ببني اسرائيل اللي شافوا فرعون وبيغرق ومع ذلك قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه نسال الله عز وجل العافيه. فقال لهم لا، هم العلماء قاعدين عشان يحفظوا حد الاسلام، فيقول له انت لا انت فاطمي ولا حاجه، انت عبيدي وكافر ومرتد. وزي ما قال الامام ابو بكر النابلسي رحمه الله الشهيد رحمه الله لما قال، وانا حكيت لك حكايته قبل كده اكتر من مرة، انه لما قال لو معايا 10 اسهم لضربت واحدا في الروم وتسعة في العبيدية، شايف ازاي، وسلخوه فيها وقتلوه رحمه الله. وعليه برضو عايزين نقول انه اذا كان حفظ النفس مقدم، حفظ الدين مقدم على النفس، وحفظ النفس مقدم على النسل زي ما قال الامام، اعتبار قوام النسل والعقل والمال. طيب الآن وإحنا بنعالج حربا صدوما كؤودا على النصيري المرتد الكافر بشار، طبعا بشار ده مش مرتد، ده هو كافر أصلا، لأن النصيرية حتى الشيعة بيتبرعوا منهم، النصيرية بيعبدوا بيقولوا إن الإله بيحل في الرؤساء. عشان كده قلت لك من فترة إنه لما بيسجدوا لصورة بشار ويجيب العسكري المجرم يجيب الواحد اللي يسيره على بتاعه ويروح يقول له اسجد لبشار، والصورة كانت موجودة والفيديو موجود، بيقول له اسجد له ليه؟ ده مش عشان يقهر ولا حاجة، بس العسكري ده مؤمن كنصيري ان ربه الذي يعبده هو بشار، عشان كده تلاقيه مسكه يقول له قول لا اله الا بشار، هو بيعبده كده ان هم حل فيه الاله والعياذ بالله. الشاهد ان هذا المجرم قاعد بقى طبعا سيب الناس وقتله وحاجات زي كده. فعرضت مسألة، لو ان انسان من الناس اللي موجودين وقفوه هو ومراته وقالوا له سيب مراتك والا قتلناك، ايه الحل، يعمل ايه؟ فجاءت الفتوى يسيب مراته ويمشي لان حفظ النفس مقدم على حفظ النفس، وهذه فتوى خطا. ليه؟ انت لسه قايل لنا اهو دلوقتي بنفسك ان حفظ النفس مقدم على حفظ قوام النفس. ايوه صح، بس ممكن تقدر تصرف لي قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون عرضه فهو شهيد، وقوله من مات دون ماله فهو شهيد، وقوله صلى الله عليه وسلم وقول أهل العلم إذا قامت الحامية فدهمها جند كبير فلها أن ترجع إلا إذا كان من خلفها النساء والذرية فإنها تقاتل حتى تصطلم، يقتل كله. إيه بقى؟ أقول لك في قدر مشترك هنا بقى، اللي أفتى بالحدة دي ما خدش قاله منه بقى. إيه القدر المشترك؟ إن الأصل إن إحنا في حال الجهاد، فهنا الجهاد إنما كان لمصلحة الدين، لوجود الدين. فلما يقول لك سيب مراتك ولا ما تسيبهاش ولا حافظ على نفسك، انا اصلا هقاتلك، مراتي موجوده مش موجوده، المراه دي موجوده مش موجوده، انا اصلا هقاتلك اصلا، لان انا واجب عليا قتالك لحفظ الدين، وبالتالي ما اقدرش ارجع، ما اقدرش اعتبر ان ايه، ان نفسي مقدمه على النساء، او ما انا حاطط النساء اولا ومراجع انا من الـ وارجع انا عشان حفظ النفس للدين. عرفت القدر المشترك ايه هو؟ يبقى من مات دون مالي اصله حصل له ايه؟ اصله حصل له قطع طريق. وقطع الطريق ده قتل قطع الطريق او قطع ايديه ورجليه من خلاف او ما جاء في حده في الشرع. ليه؟ لحفظ الدين. خدت بالك من ده؟ ولذلك امره موكول الى الخليفه. الراجل بيجي يقول لك هو قتلنا انا، ضربنا انا، طب انا عايز يقول له لا لا، اللي بياخد الحد ده الخليفه نفسه. ليه؟ لان الخلافه موضوع لحفظ الدين كما سات ان شاء الله لما نيجي عند باب الخلافه ان شاء الله عز وجل. لكن عايز اقول لك بس خلي بالك من النكته في الفتوى دي، ايه العوار اللي فيها وايه الخطا اللي فيها عشان تبقى واخد بالك من القدر المشترك يعني. طيب يقول الامام ايضا رحمه الله، في عندنا صفحة 46-48 بيقول ايه؟ خلي بالك بقى من الكلام ده. قال في المسألة 19 عدم خلو العادات من التعبد، يقول كل ما ثبت فيها اعتبار التعبد فلا تفريع فيه، إذ معنى الاقتضاء والتخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف، فإذا عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم يقول إيه؟ لأن معنى إذ معنى الاقتضاء والتخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف. عرف عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه بخلاف اعتبار المصالح، فإنه غير لازم، فإنه عبد المكلف، فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء. وبخلاف المصلحة، بخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين في التعبد. فالتعبد بالاقتضاء والتخيير لازم بإطلاق، واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق، خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح. خلي بالكم يا أخوة من النص ده بيقول إيه؟ يقول كل ما ثبت في اعتبار التعبد فلا تفريع فيه. يعني ايه فلا تفريع فيه؟ يعني فلا قياس. الدستور اصله كاكل الميتة، كا كا كا كاف التشبيه، كاكل الميتة قياس، قصوا على الميتة قالوا قياس غلط، خلي بالك. فلا قياس فيه، فلا تفريع فيه، يعني فلا قياس فيه. انت مين اللي قالك معنى الكلمة دي؟ انت بتقولها منين؟ جايبها منين؟ جايبها ان ده اللي حش عليه الدكتور عبد الله دراز في حاشية الموافقات. ارجع للنسخة بتاعت عبد الله دراز هتلاقي القول فلا تفريع فيه اي فلا قياس فيه. وترجع لكلام الشيخ احمد شاكر في شرحية على الروضة المادية لصديق حسن خان تلاقيه يقول قياس العبادات بعضها على بعض باطل وثبت دي القاعدة. ايه رايك؟ طيب. فبيقول ان هو فلا تفريع فيه ليه بقى؟ قال للطلب الاقتضاء، لان معنى الاقتضاء والتخيير لازم للمكلف من حيث هو مكلف، اللي هو الامر والنهي والمكروه والمستحب، لازم المكلف بحيث هو مكلف. فإذا عمله سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء، عرفه أو لم يعرفه. وده كلام نفيس بيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بيقول إنه بيقول ابن تيمية رحمه الله إنه العبد لابد له من الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، عرف معناه أو لم يعرفه، أو قال فهمه أو لم يفهمه. ليه؟ قال لأننا نعلم أن رسول الله صادق. شفت المعنى الجامد ده والعبقري ده؟ لأننا نعلم أن رسول الله صادق. يبقى أنا أنا أصلاً أنا دلوقتي بقول أشهد أن محمد رسول الله. ليه؟ لأنه مصدقه ليه؟ لأن الله عز وجل أرسله أن يقول أنه هو رسول الله. فلو كان كاذباً حاشاه صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة غلط والرسالة غلط، كذب فيها عياذا بالله وحشاه عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا انا بصدقه اصلا، قال لي كلمه مش فاهم معناها، زي النهارده الناس طلعت تقول لك الدبانه، احط الدبانه في الاكل، احنا عايزين اعرف. يبقى انت مش فاهم اصلا. يبقى اذا صح عندك الحديث فهمت معناه، ما فهمتش معناه تقول ايه؟ امنت بالله ورسوله. فهمت ازاي؟ عشان كده بيقول لك انت مكلف، قال لك اعمل كذا، تقول له هعمل، زي ما هيجي معانا بعد كده ان العبادات العبادات ما فيهاش معنى معروف. يعني دور أربعة ليه؟ طب والعصر ثلاثة ليه؟ والعصر أربعة والمغرب ثلاثة ليه؟ طب الفجر بقى اثنين ليه؟ طب ده في الوقت ده ليه؟ وده في الوقت ده ليه؟ معرفش. إذا أنا مش عارف، معرفش معناها، بيحصل إيه؟ بيقول لك تعبدا. يعني إيه؟ طالما ربنا أمرني أقول حاضر، لأني عبد مستسلم. فهمت إزاي؟ بخلاف اعتبار المصلحة. اعتبار المصلحة مفيش حاجة اسمها أقول والله أصل هو أي مصلحة والسلام، مفيش كلام ده. أنا لا يلزمني معرفة المصلحة، ممكن أصلا أبقى داخل في أمر وأنا مش شايف المصلحة. ما عرفش عنه مصلحة ولا بعتبرها خالص ولا ليها دعوة بيها خالص. ولذلك قال الدكتور دراس في حاشيته على كلمة جميلة جدا، يقول ايه؟ يقول في معنى قوله فلا تفريع فيها اي لا قياس فيه. وبيقول ايضا اي فعليه الانقياد ولا يخلص من التكليف الا بامتثال الا بالامتثال، بخلاف تحقيق المصلحة وتحصيلها فغير لازم، بل نفس معرفة المصلحة في التكليف غير لازم فضلا عن قصدها. كلام الدكتور عبد الله دراز اللي هو ابو محمد عبد الله دراز، خلي بالك مش اثنين واحد، محمد عبد الله دراز ابوه بقى عبد الله. زي ما قلت اللي حنقل عنه مش كل كلامه متاخد، عشان ما تجيش تقول لي في سقطه هنا في حكايه هنا، يبقى انت بقى انا بنقل عنه عشان قد الحته دي اللي هو شاهد فيها في راجل متخصص فيها. فهمت ازاي؟ طيب. وقال ايضا رحمه الله وهو يتحدث عن الاحكام في نفس المساله، قال ما يمكن الوصول الى معرفته بمسالكه المعروفه كالاجماع والنص والاشاره الى غير ذلك وغيرها، وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلم به الاحكام ونقول ان شرعيه الاحكام لاجله. يعني ايه الكلام ده؟ انت بتيجي تشوف الحكم تقول علته المناط، قال لك الاجماع مثلا مفتح على العلم، فاذا اجمعوا على حرمه الشرك يبقى عرفنا ان الشرك ده ايه رتبته في الشرع، حكم في الشرع محرم. ليه؟ لانه افصح عن انه حرام لاجل انه شرك، كده؟ فحرم الله الشرك لاجل انه عباده غير الله عز وجل، خلاص فهمنا الكلام ده، محرم بالاجماع، خلاص انتهينا، عرفنا عله الحكم. طب انا بجيب لك النص ده ليه؟ عشان تعرف ان عله الاحكام الاهتداء للمصالح مش بالدماغ. افهم بقى اهو. الاهتداء للمصلحه ومعرفه المفسده مش بعقلك وانما بالشرع. طيب. يقول ايضا رحمه الله تحت فصل الحكم الشرعي يخلو عن حق الله وحق العبد، يقول وعادتهم في تفسير حق الله الى مصالحه في الدنيا، وعادتهم في تفسير حق الله انه ما فهم من الشرع انه لا خيره للمكلف فيه، كان له معنى المعقول او غير المعقول، وحق العبد ما كان واجدا الى مصالحه، ما كان راجعا الى مصالحه في الدنيا. شوف انا بقول ايه؟ حق الله اذا كان ايه؟ ما فهم من الشرع انه لا خيره فيه للمكلف، كان معني المعقول او غير المعقول، كان له معنى معقول او غير معقول. المهم ان انت تعمل ايه؟ تمتثل، ده حق الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الله ايه بقى؟ قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما تسمع حق الله على عبادي؟ قال الله ورسوله اعلم، قال حق الله على عبادي ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عرفت ازاي؟ فده حق الله على عبادي. طب انا مش فاهم انا اعيش ازاي؟ ده احنا عندنا دين فيه خاص العلمانيين على منزلهم ما تتكلمش الكلام ده. حق الله على عبادي ما تشركش بلا شيء، ما تعملش شرك ابدا. ما فيش برلمان خالص. ما فيش الكلام ده. ليه انت مكلف وتستمر بأهل سيدك؟ طب ايه البديل؟ وما قلنا بقى كل شيء هقول لك، البديل هو القتال الى الحكومه الفاجره دي المرتده. قلنا كلام ابن حجر بالاجماع، وقلنا كلام ابن تيميه بالاجماع. وفعل الصحابه رضي الله عنهم في البزاخه وغيره، طب ايه الموضوع بقى؟ مش قادر اعد للجهاد، مش قادر برضه، سيب البلد وامشي. وعيش بقى وعد وابدا من جديد، ايوه ابدا من جديد، وابدا من جديد من قديم. المهم انك ما تبقاش مشرك، انت بتهزر؟ ايه ابدا من جديد ده؟ قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الشرك قال ايه؟ قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقال مضمون بالايمان. دي النقطه الوحيده، وبعدين علل اللي بيشرك وقال بيشركوا ليه؟ قال ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره. أكفرهم بآخر الآية وقال أن الله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى كل ما فعل الإنسان الشرك لأجل الدنيوية عشان يحصل الدنيا يقول له كفر، مالكش روح، وإنما لابد أن يكون بالأمر الشرعي الإذن الشرعي، الإذن الشرعي لم يجي إلا بالإكراه بالإجماع وذكر الإجماع ده. وقال في نفس الموضع عن المصالح أيضا كون مصلحة مصلحة تقصد الحكم ومفسدة مفسدة كذلك، يعني تقصد بالحكم برضه مما يختص به الشارع لا مجال للعقل في المصالح، ومن حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات، ومن بنى بأن المصالح وقال لنا إيه بأنها تعبديات ثم ذكر ان المصالح انما تكون من الشارع ولا تخص غيره. ومن بنى على تعبده لا يكون الا تعبديا. خدت بالك من دي؟ المصلحه كون المصلحه مصلحه تقصد بالحكم والمفسدة المفسدة كذلك من يختص بالشارع لا مجال العقل. فالمصالح من المصالح أهم فيها إلى أنها تعبدات، فمن بنى على تعبده لا يكون إلا تعبديا. يعني إيه من بنى على تعبده لا يكون إلا تعبديا؟ يعني ما لكش فيه كلام، تعمل ده قول حاضر، ما تكلمش خالص. طيب وقال أيضا رحمه الله تحت عنوان في المسألة الثالثة تحت عنوان بطلان العمل المغاير لقصد الشارع. هنا الإمام بيقرر إن إحنا لازم نعرف المقاصد يا إخوة، لازم نعرف مقاصد الشخص دي. عشان كده لو المشايخ اللي قالوا كلام درسوا بقى المقاصد أو استحضروا، ممكن مدرسة بس مستحضرها، ممكن مدرسة مستحضر المسألة، كانين استحضرها ما هو مقصد الشريعة، ما مقصد الدين من أن يعبد الله عز وجل لوحده أو من النهي عن الشرك. مقصد أن يقوم العباد على أنه لا يقربهم إلا الله، كما سألت إن شاء الله أن الشريعة جاية عشان تسيطر عليك، فأنت كده من خلاص أن فيك السيطرة، يبقى لابد أن يكون هو الله الواحد تعالى هو الواحد القهار. بس إذا عرفت المقصد ده هتعرف أن ما ينفعش مع الشريعة حاجة خالص، ما فيش شيء خالص خالص مع الشرك خالص، لأنك يعني بتقول فيها أن مع الله إله. فلذلك كل الإكراه بتبقى رخصة من خارج، أنت ما بتطلعهاش من جواك، يجي حد من براك يكرك على أنك تقول حاجة ما أنتش عاوزها. ولذلك قال رحمه الله في هذه المسألة بيقول لي بقى، كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل ما ناقضها يعني الشريعة فعمله في المناقضة باطل. فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوده، فهو جدير أن تحصل له. وإن قصد غير ما قصده الشارع وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد، أن المصلحة فيما قصد، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا. شفت حتة التوهم دي؟ المصلحة توهمية، كثيرا ما فيها توهمية، مش ولذلك ترجع فيها للشرع عشان تنفي الوهم ده. فقد سعى ما قصد الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضاد للشريعة ظاهرة. يبقى ربنا قال لك ما تعملش ده، أنا هك عنه، أنت تعمله، يبقى ده اسمه إيه؟ مضاد للشريعة. الله عز وجل أخبرك أنني أقصد التشريع كذا كذا، رحت انت مضاد القصد ده، عملت ايه؟ ضديت حكم ربنا. عشان كده يا اخوه الشرك كفر مباح، ان بتحدي ربنا، بتحدي الله ورسوله. اهي نمره واحد، تشوف نمره اثنين قال ايه؟ ما راه الشارع مثلا فهو عند القاصد ليس بحسن، وما لم يره الشارع حسنا فهو عند حسن، هذه مضاده ايضا. يا سيدي ما تخشش في الشرك، لان الشرك قبيح جدا. لا لا بس احنا حتى مصالح عظيمه في خير اكثر وشر يقل، ما تعملش عشان خاطر انا غلط. بس تفهم ان ربنا قال لك شرك قبيح ده حسن، يعني ده حلو، يبقى هذه مضاد تمام. ثالثا، ان الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما سماه له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه. قال والاخذ في خلاف اخر الشارع من حيث القصد الى تحصيل المصلحه او درء المفسده مشاقه ظاهره. الاخذ في خلاف ما اخذ الشارع عشان تحصل مصلحه او تدرء مفسده مشاقه. عارفين يا اخوه يعني ايه مشاقه؟ من يشاقق الله ورسوله يعني صار في شق، والله ورسوله في شك ثاني. بقى الحته الثانيه خالص. مش ماشي يتبع هواه تبعا لما جاء به الرسول. لا لا لا. ده بقى هو ضد على ما جاء به الرسول والعياذ بالله. ولذلك يكون في ايه؟ في بعض صواريخ الكفر المواح. عشان كده خطوره تبع. شفت ازاي؟ يبقى احنا في ناس قصد الشارع في تحصيل المصلحه ودار المفسده، ربنا حصلها ازاي؟ واتبع المفسده ازاي؟ قلت له لا يا رب. يبقى صاحب ايه؟ يبقى شاق الله عز وجل مش طاهرة. رابع تأخذ بالمشروع، وعشان كده يكون قلت لك، خلي بالك انا قلت لك المسجد العزيز، قلت لك انت قلت خلاص الدستور نعم وخلاص وفرحنا بالمساله دي بقى وخلاص والناس خلصت تأجيدها وبتاع، ها انتظروا بقى مصيبه. فاكر الدرس ده؟ ورث الدرس الوابل الصيد في مسجد العزيز بالله، قلت له انتظر مصيبه هتحصل. ليه؟ لانك اشركت بالمساله دي معصيه عظيمه تقع. وهكذا يقول ابن الجزري رحمه الله: من عصى الله ثم ظن الا يعاقب فهو مجنون. هيبقى اكيد مجنون لازم. الاخر في ماء الشارع من حيث القصد الى تحصيل الاصلاح او درء المفسده اللي يقول لنا النهارده حقه ظاهره، يعني خالف الله ورسوله بشكل ظاهر جدا. تعلق بعد ذلك بالاخرى في الرابع والخامس والسادس، لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في الدرس الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقد مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.